من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى نعيش في صبيحة كل يوم من هذه الأيام الطيبة مع أسماء الله الحسنى، لنعرف معانيها وفضلها وكيف يستفيد المسلم من إحصائها ومن معرفة معانيها في حياته. فنبدأ بفضائل أسماء الله الحسنى. طبعا الأسماء معروف أنها جمع اسم، ونحن نؤمن بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه، وبكل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه، وبكل اسم سمى الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبكل وصف وصف الله به رسوله. وهذا معلوم لدى أهل التوحيد، فالتوحيد كما هو معلوم قسمه بعض العلماء إلى قسمين: توحيد الإثبات، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. فمن فضائل أسماء الله الحسنى، طبعا قلنا الأسماء جمع اسم، طيب والحسنى ما معنى الحسنى؟ ما معنى الحسنى؟ نريد أن يعني عندما نتكلم كلاما لابد أن نفهم معنى، لا نحفظ بس ونردد بدون فهم. ولذلك آثرنا أن نعيش مع معاني هذه الأسماء. فأولا، ما معنى الحسنى؟ الحسنى مؤنث الحسن ولا الأحسن؟ ما رأيكم؟ حسن مؤنثه حسنة، وأما الحسنى فهو اسم تفضيل على صيغة التأنيث، مثل الأحسن، فعندنا حسن وأحسن، صحيح؟ والتفضيل كما تعلمون هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن كما يقول أهل اللغة اثنان أو شيئان اشتركا في صفة زاد أحدهما عن الآخر في تلك الصفة، فتقول فلان طويل وفلان أطول منه، وفلان قصير وفلان أقصر منه، يعني كلاهما يتسم بالقصر لكن أحدهما أقصر من أخيه. كذلك في الطويل وأطول، طويل ليس قصير وأطول منه، لا ما ينفعش، يبقى طويل وأطول، وحسن وأحسن، وقبيح وأقبح، وهكذا. فأسماء الله الحسنى يعني كل اسم منها هو حسن ولا هو أحسن؟ لا هو أحسن، أيوة. لا بد أن نعي ذلك. فأسماء الله الحسنى لها فضائل، هذه الفضائل تتمثل فيما يأتي. أولا أنها من أعظم أسباب دخول الجنة لمن من عرفها وآمن بها وأدى حقها. من عرفها معرفة وآمن بها، ليست مجرد المعرفة تكفي، وقد ضربنا على ذلك أمثلة قبل ذلك. خطأ بعض الشيوخ الذين قالوا عن عالم من علماء الغرب إن هذا رجل مؤمن. لماذا مؤمن؟ قالوا لأنه عرف أن لهذا الكون خالقا. فهل هو آمن بهذا الخالق؟ لا، لم يؤمن، لكن عرف. اليهود عرفوا أن القرآن حق، وأن الإسلام حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. عرفوا ذلك كما يعرفون أبناءهم. فهل استفادوا من هذه المعرفة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا. فهناك فرق بين المعرفة والإيمان. أرجو أن يكون الكلام واضحا. مجرد المعرفة يعني أن تعترف أو أن تعرف أن لله خالقا، هذا يكفيك أو لابد أن تؤمن بهذا الخالق؟ لابد من الإيمان بهذا الخالق. فمعرفتها والإيمان بها وأداء حقها. أداء حقها، قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، وفي لفظ إن بالتأكيد، إن لله 99. طبعا لو وقفنا وقطعنا هنقول اسما، لكن لو وصلنا هنقول إيه؟ إن لله 99 اسما، لأن الهمزة همزة وصل ولا يجوز قطعها إلا في ابتداء الكلام. لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، 100 إلا واحدا، تأكيد للكم؟ للتسعة وتسعين. 99، 100 إلا واحدا. لماذا هذا التأكيد؟ لأن 99 يمكن أن تصحف في الكتابة أو تحرف وتقرأ شيئا آخر، 66 أو 77 ممكن؟ ممكن ولا غير ممكن؟ طيب، ما هو التحريف أو التصحيف له أمثلة، بعضها يعني يمكن نتحرج أن نذكره في المسجد، لكن البعض الآخر قالوا في إجازات القرآن الكريم، الإجازة قرأ فلان عن فلان وفلان قرأ على فلان، ماشي الحال كويس لغاية ما وصل إلى من؟ إلى حفص. وطبعا حفص كلنا عارفينه، ولا ما شفناهش؟ شفناه ولا ما شفناهش؟ شفناه في المصاحف، مصاحفنا بنقول برواية حفص عن عاصم، مش كده ولا إيه؟ وقرأ حفص على عاصم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش، وكلاهما قرأ على ابن مسعود وأبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب إلى آخره، والخمسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله، عن رجل. ينفع؟ خلوا بالكم كويس. عن الله، عن رجل، يعني ربنا قرأ القرآن على رجل مجهول حتى كمان. مش كلمة رجل لما يقال في سند من الأسانيد عن رجل يقولوا بقى إذن إيه؟ غير معروف، يعني مجهول. وجهالة الراوي تضعف الحديث، صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى عن الله، عن رجل، عن رجل هذه ليست عن رجل في حقيقتها، وإنما إيه؟ عز وجل صحفت في الكتابة. يبقى عز إزاي أحط لها طرف في الآخر بقت نون عن بدل عز، والواو طير رأس الواو بقت إيه؟ ها؟ بدلا من واو صارت راء عن رجل. وهذا طبعا لا يجوز، هذا تحريف وتصحيف لا يجوز. طيب، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لله أو لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. خلاص دي 100 إلا واحدا، دي ما فيهاش تصحيف ولا يمكن أن تحرف، صحيح؟ يبقى تأكيد للتسعة وتسعين. وبعدين قال من أحصى لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، في رواية من أحصاها دخل الجنة. هذا الفضل الأول، أنها سبب في دخول الجنة. من يحفظها؟ من أحصاها منا؟ طيب الجماعة بيغنوها في الإذاعة وأنشودة، وبعض المشايخ لما يعني اجتهد جزاه الله خيرا وقال ان في اسماء من الاسماء دي مش مظبوطة، وطلع لنا اسماء مظبوطة، وبعدين قال ايه بيطلب اللي بينشدوها ويغنوها في الاذاعة انهم يشيلوا الاسماء الغلط ويحطوا الصحيح عشان ينشدوها ويغنوها. ده كلام ينفع يا مشايخ؟ ينفع يا مشايخ من المشايخ؟ ما ينفعش. طيب، وبعدين بنلاقيها مكتوبة على لوحات ومحطوطة في المساجد، يعني المفروض ان احنا نحفظها، صحيح؟ طيب، الاسماء الحسنى تعرفك بالله تبارك وتعالى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، اذكر لنا نسبه. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. من يكمل؟ كفوا، كفوا بسكون الفاء ما ينفعش، يمكن ينفع بسكون الفاء لكن مع الهمزة، يبقى كفأ. واحنا دي الكلمة اللي احنا بنستعملها، فلان كفء، صحيح ولا غير صحيح؟ فلان كفء في العمل، كفء يعني من احسن الناس، يعني هو يكافئ هذا العمل، يصلح له. واما بابدال الهمزة واوا فليس ذلك الا لحفص بس، وبقية الرواه ال19 عن القراء العشرة كلهم يهمزون، خلاص كلهم بالهمزة. اللي بيقرأها بالواو راوي واحد من الراويين عن عاصم اللي هو حفص اللي احنا بنقرأ بقراءته، لابد مع ابدال الهمزة واوا من ضم الفاء، كفوا احد. طيب، انزل الله عز وجل هذه السورة ردا على من؟ على المشركين، لان المشركين يعني كانوا يفخرون بمعرفتهم بأنسابهم، يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. طيب وبعدين، هل الآلهة التي كانوا يعبدونها منسبة عندهم؟ بالتأكيد، لأنها إما أصنام لرجال صالحين أو رموز، وهذه الرموز سواء كانت لحيوانات أو لغيرها فمعروف، وليس غريبا عن العرب أن ينسبوا حتى الحيوانات إلى الآن، إلى يوم الناس هذا بيقول لك الجمل ده أصلي، معروف هو وأبوه وجده وأبو جده لغاية الجد السادس أو السابع، ويمكن مطلعين له شهادات ميلاد. وبعدين الجمل الصغير، وبعدين يقول لك بينباع بالملايين، دول مجانين؟ لا مش مجانين، هو الامر بالنسبة لهم كده الإبل العربية الأصيلة هذا مقدارها عندهم، وقد ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثل، قال خير له من إيه؟ من حمر، حمر بسكون الميم جمع أحمر، من حمر النعم يعني الأنعام، وهي الإبل ذات اللون الأحمر، دي أغلى ما يملكه العرب، فلا جرم أو فلا غر يعرفون إيه أنسبها. فعلى طريقتهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ربك الذي تعبده انسبه لنا، من أي قبيلة هو ولا بينتسب لمين؟ فلم ينتظر رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يعني يجيبهم رسوله، بل أنزل مباشرة الرد من عنده جل جلاله، قل يعني قل لهم وللعالمين أجمعين الله أحد، الله أحد. وخلوا بالكم سيأتي أحد من أسماء الله الحسنى، ها الأحد، أحد، الله الصمد، الصمد السيد في سؤدده، والعظيم في عظمته، والمجيد في مجده، إلى آخر ما هنالك. وباختصار يقول بعض العلماء هو الذي إيه لا يحتاج إلى شيء وخلقه جميعا يحتاجون إليه، هو غني عن خلقه، ليس عن عباده فقط، لا غني عن خلقه، غني عن خلقه، والخلق كلهم فقراء إليه، هذا معنى الصمد. قال والأسماء الحسنى أصل كل عبادة. قال نقل عن أبي القاسم التيمي الأصبهاني في بيان أهمية معرفة الأسماء الحسنى، قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. وقال تعالى فاعلم، يعني معرفة الأسماء الحسنى هي أساس كل عبادة، هي الأصل في كل عبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها ويعظموا الله حق عظمته. المهم قال فمثلا من عرف أنه أن الله عز وجل حيي كريم قوي فيه رجاؤه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حيي، ستير ولا ستير اختلف العلماء في ضبطها، ستير أو ستير، يستحي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا. يبقى إذا أنت أيقنت بهذا المعنى فأنت توقن أنك إذا رفعت يديك ودعوت الله يبقى الله سيستجيب دعاءك، لأنك تؤمن بهذا. الأسماء الحسنى أعظم الأسباب لإجابة الدعاء. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإمامنا جزاه الله خيرا بدأ القنوت في هذه الليلة بإيه؟ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قدم بين يدي دعائك تعظيم ربك لتكون جديرا بالإجابة، تعظم الله عز وجل، تحمده وتثني عليه، تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو مباشرة اللهم، وبدأ الدعاء ولم يقدم بين يدي دعائه، لم يقدم بين يدي دعائه. ما معنى بين يدي؟ ما معنى بين يدي؟ لأنه أنا شفت شيخ على قناة من القنوات بيقول بين يدي وراح عامل إيديه كده بين إيديه، يعني إيه بين إيديه؟ لا لا، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، يبقى بين يدي معناها إيه؟ يعني أمامي، من الأمام. لا تأخذ اللفظة بحرفيتها كده بين يدي، بين يدي، طب والباقي؟ احفظني من بين يدي حتى لو عملت كده. طب ما لا، احفظني من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، كما جاء في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاء الله بأسماء الحسنى هو أعظم أسباب إجابة الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ هذه الآية. الآية بتقول إيه؟ الآية ذكرناها الآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ده تقديم بين يدي الدعاء، يعني قبله. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلى آخر الدعاء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حفظناها. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم تدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم تطلب الذي تطلبه، الدعاء طلب. قال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية قال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. طيب، أن الله يحب من أحب أسماءه الحسنى. رجل من الصحابة كان إذا صلى بقومه أو بأصحابه في كل صلاة يختم الركعة بقراءة قل هو الله أحد، يقرأ الفاتحة وسورة ولا يكتفي بذلك، ثم يقرأ بعد السورة إيه؟ قل هو الله أحد. فذهب أصحابه وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك، لما يفعل ذلك، بيعمل كده ليه؟ ما كان ممكن يقرأ الفاتحة ويكتفي بالسورة كما نفعل وكما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال، يعني علل قراءته لسورة الإخلاص في آخر كل ركعة بعد السورة لأن فيها صفة الرحمن وهو يحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. طيب، دعاء الله بأسماء الحسنى أعظم أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم. وأورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم عرفنا قط قبل ذلك. قط دي عبارة عن إيه؟ قط بفتح القاف وليس قط. ما فعلت شيئا قط أبدا للمستقبل، وقط للماضي. قط ظرف مبني على الضم يؤتى به لتأكيد نفي الماضي، لتأكيد إيه؟ نفي الماضي. فلذلك يقول في جاء بصيغة الماضي: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها، أو أفلا نتعلمها؟ ما هي هذه القصة أو هذه الحكاية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. التهليل وذكر أسماء الله الحسنى قد يكفي عن الدعاء، يعني يكفيك كأنك تلجأ إلى الله، والله عز وجل أعلم بالكرب الذي أنت فيه، فليس بلازم أن تقول فرج عني كربي الذي أنا فيه. ولذلك بعض العلماء يا أخواني يعني يعيب الإطالة في الدعاء من أجل التفاصيل، التفاصيل يعني احنا بنفصل لربنا الأشياء المجملة، فالله عز وجل أعلم بحاجتك منك. طيب، والأسماء الحسنى أصل كل العلوم، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فإن الله هو الأول فلم يسبقه شيء، وكل شيء دونه إنما هو من خلقه ومن ثمرة أفعاله ومن آثار أسمائه وصفاته. ونقل كلاما طويلا لابن القيم يقول: كل الرحمات من الله فلا يرسلها غيره ولا يمسكها سواه. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال: معرفة الله بأسمائه وصفاته أصل خشيته تبارك وتعالى. طبعا إذا نحن عرفنا أسماء الله ووعيناها وتدبرناها، وكذلك عرفنا صفات الله ووعيناها وتدبرناها، هذا يورثنا الخشية والخوف من الله وتقواه. ليس الخشية من عباد الله ولا من المخلوقين، كلا، إنما الخشية والخوف من الله عز وجل. إن العلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشية ورهبة في قلب العبد. لماذا؟ لأن من إذا كان معرفة أسماء الله هي كل العلوم أو أصل العلوم، فيبقى من علم هو الذي يخشى الله حق الخشية. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عارفين التركيبة بتاعت الآية دي ولا مش عارفينها؟ إنما يخشى الله بفتح الهاء من عباده العلماء، يبقى من يخشى من؟ العلماء يخشون الله، وبإنما يعني العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، هذا معنى الآية، هذا معنى الايه؟ الآية. طيب، من عرف الأسماء الحسنى كما ينبغي فقد عرف كل شيء. من عرف أن الله الخالق عرف أنه مخلوق، من عرف أن الله غني عرف أنه فقير. مهما كان عندي من مال، مهما كان عندي من مال، وقد رأيتم أصحاب الأموال، أين هم الآن؟ أين أصحاب الأموال؟ أكبر أصحاب الأموال في بلدنا، أين هم الآن؟ وراء القضبان كما يقال، وراء الإيه؟ القضبان. فهل نفعهم مالهم؟ ده لسه، ده اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون لسه، مش ليس الآن، لا. لكن الآن كده حاجة كده دغدغة، الدغدغة عارفين الدغدغة اللي احنا بنسميها بالعامية الزغزغة، دغدغة بسيطة، دغدغة بسيطة ليريهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ويرينا ويري خلقه جميعا أنه سبحانه وتعالى يمهل ويملي ولا يهمل. إن الله ليملي ليملي، ليس لا يملي، لا، إن الله ليملي بلام التأكيد، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بقول الله عز وجل، استدل بإيه؟ قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ألا يفتننا، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الإحساس بالفقر لله الغني. هذه والله نعمة، أن تشعر أنك فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أنت تحس بأنك فقير إلى ربك، ذليل إلى ربك، مخلوق، عبد، ضعيف، فأنت في خير، فأنت في خير، فأنت في خير، عرفت حقيقة الدنيا. فإذا عرفت أن الله الخالق، عرفت أنك مخلوق. وإذا عرفت أن الله هو الرزاق ولا الرازق، كلاهما ورد، كلاهما ورد، الرزاق ورد في القرآن والرازق ورد في الحديث الصحيح. الرازق، طب الرازق اسم الفاعل، واسم الفاعل كما علمنا أهل اللغة بيقولوا إيه، يدل على من فعل الفعل ولو مرة واحدة، صحيح؟ طيب، لكن الرزاق صيغة مبالغة في اسم الفاعل، يعني إيه؟ كثير الرزق أو المبالغ في الإيه؟ في الرزق. وعرفت أنه وما من دابة إلا على الله رزقها. واحد يسأل بقى يقول: امال بتطلبوا منا تبرعات للصومال ليه؟ مش على الله رزقهم، بتاخدوا منا ليه؟ ما هو لما ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزقهم سخرك لتكون من المتعاونين في رزقهم. لأنه لو أراد قطع رزقهم، لو أراد قطع رزقهم كان قسى قلوبنا أو أغفلنا عنهم ونسيناهم، ونسيهم غيرنا أيضا، صحيح ولا غير صحيح؟ لكن يا أخوانا الناس العوام بيبقى لهم إيه؟ لهم عبارات جميلة، وقد يظن، بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى صاحب العطاء، بيقطع من هنا ويوصل هنا، بيقطع من هنا ويوصل هنا. لأنه هو، ما معنى تدبيره للكون؟ ما معنى تدبيره لخلقه؟ لماذا فرض الزكوات على الأغنياء من المسلمين؟ هذا معنى الرزق. ليس بلازم أن كل رزق إنما ينزل من السماء، وفي الحقيقة هو كل رزق ينزل من السماء، نزل علينا من السماء. فمن الغني والفقير، الغني مطلوب منه أنه إيه؟ يرسل لأهل الصومال وغير أهل الصومال. حتى الفقير اللي يعني، مش الفقير بقى اللي هو الذي لا يجد قوت يومه، لا، هيجد. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتصدق وتمنى يوما من الأيام، تمنى، بس التمني بقى إيه؟ على غير حقيقته. ليه؟ لأنه عرض عليه هذا الكلام ولم يقبله صلى الله عليه وسلم. تمنى أن يعطيه الله مالا كثيرا، أو تحول له بعض الجبال إلى ذهب، فيقول: بيده هكذا وبيده هكذا وبيده، ينفق على الناس، ليس ليشبع بطنه وينتفخ، لا، ليعطي الناس. فلذلك لما عرضت عليه الجبال لتكون ذهبا أباها. لماذا؟ لأنه في تصور الملك إنها له شخصيا، لمحمد شخصيا، يبقى لا، له شخصيا مش عايزها. لا يريدها. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا الحال الفقر بنقول ايه بقى تحت خط الفقر، مش على خط الفقر، لا ده تحت خط الفقر، يعني بتقول العشوائيات اللي بيتكلموا عنهم النهاردة ما وصلوا أبدا ولا وصل أحد منهم لما كان عليه أصحاب رسول الله. شفت واحد من أصحاب العشوائيات بيعيش على تمرة يوم كامل 24 ساعة؟ سمعتوا عن كده؟ سمعناش. هو أسوأ شيء شفناه وسمعنا عنه وقرأنا عنه الحال اللي فيها أهل الصومال الآن، وما رأينا مثلها طول عمرنا أكثر من 60 سنة، هو ما شفناش حاجة زي كده. صحيح؟ ولا حد منكم شاف؟ حد سمع؟ مهما حصلت من حروب في بعض بلاد المسلمين وغير المسلمين لم تحدث مجاعات بهذه الطريقة. اللي بيقولوا اللي حصل بيقولوا ايه، حصل انه حصل جفاف، خلاص الماء ذهب، ذهب الماء كله، وبعدين فمات الزرع، ثم ماتت المواشي الحيوانات، ثم بدأ الإنسان يموت بعدها بالترتيب كده، الزرع الأول. عشان ما يجيش واحد يقول لك الله طب ما بياكلوش ورق الشجر ليه؟ هو فين الشجر؟ هو فين الشجر اللي هياكله ورقه بدل ما يموت؟ ما هو بدل ما يموت يقول لك ايه، ما هو بعض الصحابة بيقول تقرحت أشداقنا من أكل أوراق الشجر، تقرحت صار فيها قرح، الأشداق من جوه صار فيها قرح من ايه؟ من أكل أوراق الشجر، كانوا لاقيين ورق الشجر بياكلوه. لكن بنقول ده حل أهل الصومال، لكن في حالنا نحن مهما قيل ويقول لك قاعدين ومش لاقيين ومش عارف ايه، وكيلو الدقيق بقى بكذا، وكيلو الرز بقى ب5 جنيه و6 جنيه، وكيلو السكر بقى، والخراب جاي من مستعجل. لما بترتفع الأسعار إلى من يلجأ الناس؟ بيقولوا يا رئيس الوزراء ويا وزير المالية ودلوقتي المجلس العسكري. زمان كانوا بيقولوا ايه، شفت انا كده في جريدة من الجرايد بيقولوا له ايه، يا نظيف بيه، ايام احمد نظيف، يا نظيف بيه الطماطم ب15 جنيه. والله كانت منشط عريض كده باللون الاحمر في احدى الصحف بيقول له يا نظيف بيه الطماطم ب15 جنيه. ده دلوقتي ما عادش نظيف، ما بقاش نظيف، ها بقى شرف. طيب يا شرف بيه، الناس بتقول، ما حد بيقول يا رب، سؤال، حد بيقول يا رب في اي ازمة اقتصادية، في اي ازمة اجتماعية، حتى المتدينين اهل المساجد هل يقولون يا رب اخرجنا مما نحن فيه، ولا الكل بتتجه انظاره الى المخلوقين؟ ده خلل. خلل فين؟ في الإيمان. خلل في الإيمان. على طول بنطالب غيرنا، بنطالب غيرنا من المخلوقين، وهو زيه لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أن يملك للناس شيئا. خلوا بالكم، يقول لك ده زمان كان ماركس عليه من الله ما يستحق، وطبعا خلوا بالكم لغاية الآن مبادئه موجودة والناس ينادون بها، الحزب الاشتراكي والحزب الناصري والحزب الكافري ومش عارف ايه، كله عايزين يقولوا ايه بقى، بيقول لك خلوا بالكم من القاعدة التي قاعدها الدين، مين حافظ بقى يكمل؟ لا دي قولة ماركس بقى، ماركس، الدين لله والوطن للجميع، دي بتاعت البطاطخة بتوع الأيام دي، ها وكلام قديم. لا الدين، خلوا بالكم من الخطورة، الدين أفيون الشعوب، المخدر اللي بيخدر الشعوب، اللي بيقول لهم ايه، ما تتخانقوش مع اللي ظلموكم، قولوا يا رب. لا احنا ما بنقولش كده، لا نحن نستعين بالله على الظلمة، بمن؟ بأنفسنا ولا بالله؟ انا هروح امسك في خناقه وهجيب منه الحق، هجيب منه الحق لوحدي ولا إذا كان الله معي؟ هذا معنى اللجوء إلى الله، هذا معنى الدين. ليس معنى الدين إن أنا أسيب التاني يضربني على أفايا وأقول له إيه جزاك الله خيرا زي ما بيحكوا عن الدراويش والمش عارف إيه. لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. طيب، معرفة الأسماء الحسنى تورث حسن الظن بالله، وهذا من حسن الظن بالله. مين اللي بيفرج الكروب؟ من الذي يرخص الأسعار؟ قالوا يا رسول الله سعر لنا، لأن التجار هياكلونا عمالين يرفعوا في الأسعار. يا رسول الله تدخل يا رسول الله في الأمر وحط لنا تسعيرة. مش عارف، الناس الكبار السن هم الذين يدركون هذا. يوم ما بتتدخل الحكومة وتعمل تسعيرة في سلعة بتنتهي السلعة وبتخرب البلاد ويخرب العباد. سنة من السنين الحكومة وضعت تسعيرة للبطيخ، حصل. وبعدين قال لك التاجر بيقول لك هي الحكومة بنت مش عارف ايه، هتضحك عليا؟ لا والله انا اضحك على ابو الحكومة. احنا بنتكلم في ايه؟ في البطيخ. ما بلاش البطيخ واحنا صايمين. رأينا بأعيننا، ليس حكاية عن أحد. التاجر ينقي البطيخ الكويس ويذهب به إلى المخزن وإلا أو إلى البيت، ويحط البطيخ اللي يستاهل التسعيرة اللي عملتها الحكومة في الدكان. يقول لي جاي يشتري، يا عم ما عندكش بطيخ أحسن من ده؟ هو ده يا حبيبي، ده الكيلو بربع جنيه، بقى الكيلو بربع جنيه، أربع بطيخة أربعة كيلو بجنيه، خد اتفضل أهي. طيب يا حاج محمد. نعم يا حاج علي، عايز لي بطيختين كده للبيت. حاضر، عينيا من دي ومن دي. يروح يجيبهم له من البيت وياخد التمن اللي هو عايزه، وطز في الحكومة وفي تسعيرة الحكومة. ده اللي كان حاصل. فهل الناس المساكين اللي حريصة عليهم الحكومة وبترخص لهم السعر أكلوا بطيخا؟ لا، إن كانوا أكلوا بطيخا فقد شاركوا الدواجن، البط والوز، في أكل البطيخ. خلاص يا شباب. المهم، قالوا يا رسول الله سعر لنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى ايه القاعدة؟ عرض وطلب، عرض وطلب. انا عندي سلعة وانت عندك سلعة مماثلة، انا ما ببيعش الا غالي، هتبور السلعة وتفضل لغاية ما تترمي، وانت راجل عاقل بتبيع تكسب قليل وتمشي حالك، عمال كل يوم تجيب بضاعة جديدة وتصرف وتجيب بضاعة وتكسب يوميا، وانا ايه ماسك على السعر اللي انا حاطه في دماغي. يبقى دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لم يقل يرزق بعضهم بعضا، خلوا بالكم، لا، يرزق الله بعضهم من بعض. فاذا تبين لك أيها العبد هذا على الحقيقة، أصبحت تعظم الله وحده وتخافه وحده، وصرت عبدا له وحده. فمن دخل قلبه اليقين في قدرة الله خرج منه اليقين في قدرة الخلق. طيب، من فضائل أسماء الله الحسنى أنه لا يضر مع اسم الله شيء، لا يضر مع اسم الله شيء. انت حافظين ان طبعا اذكار الصباح والمساء، مش كده؟ منها ايه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بتقوله كم مرة الصبح؟ ثلاث مرات. وكم مرة تانية؟ امتى؟ بعد العصر، في المساء. في المساء صحيح. في المساء لأنها أذكار الصباح والمساء. الصباح إمتى طيب؟ قبل طلوع الشمس، والمساء قبل غروبها. بسم الله الذي لا يضر مع رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما لقيت من عقرب لدغتني يا رسول الله، ما لقيت من عقرب، يعني إيه؟ يعني لدغتني لدغة عظيمة آلمتني ألما شديدا ومرضت بسببها. هذا معنى ما لقيت من إيه؟ من عقرب لدغتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أصبحت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لم تضرك. خلاص، اللي عايز يحصن نفسه بيقول يقول هذا الايه؟ الذكر. طيب، الأسماء الحسنى وأثرها في الحلال والحرام. طبعا اللي بيذبح ويذكر اسم الله عليه حلال ولا حرام؟ ها؟ يذكر ايه؟ اسم الله. واسم الله من الأسماء الحسنى، مش كده ولا ايه؟ يذكر اسم الله عليه. قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وعاتب من لم يأكل مما ذكر اسم الله عليه، قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه عدي بن حاتم الطائي يقول: سألت النبي قلت: أرسل كلاب المعلمة. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل. الكلب اللي هو كلب الصيد، طبعا الكلاب نجسة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد وكلب الايه؟ الحراسة. والحراسة تشمل ايه؟ شيئين: حراسة البيوت والقصور والفلل والعمارات. بس طبعا هم ما بيربيش الكلب عشان يحرس، لا، ده بيربيه ويحرسه هو، ها، وينيمه معاه على السرير. أقسم بالله هذا حاصل، أقسم بالله هذا حاصل. طيب، وبعدين والكلب اللي بيحرس الغنم حتى لا يأكلها الذئب، كلب حراسة برضه. طيب، المهم الكلام عن كلب الصيد. لو أرسلت كلبك ليصطاد لك هيجيب لك حاجة قتلها، الكلب مسكها موتها وجابها لك، تاكل منها ولا ما تاكلش؟ إن كنت ذكرت اسم الله في وعندما أرسلت الكلب يبقى تاكل، لم تذكر اسم الله يبقى لا تاكل. يبقى الفيصل هنا إيه؟ إمساك الكلب ولا عدم إمساكه؟ لا إمساكه ولا عدم إمساكه، ذكر اسم الله. الفيصل هنا ذكر اسم الله صارت الايه؟ صار الصيد حلالا فكل منه، لم يذكر اسم الله صار حراما لا تأكل منه. طيب، العلم بأسماء الله الحسنى أعظم العلوم وأشرفها. ليه؟ إذا كان العلم بأسماء الله، أسماء من؟ أسماء الله. فالعلم بالله أشرف العلوم على الإطلاق، العلم بالله وأسمائه وآياته أشرف العلوم على الإطلاق، صحيح ولا غير صحيح؟ أشرف العلوم على الإطلاق، لأن العلم يشرف بإيه؟ بشرف ما يتعلق به العلم. فلذلك كما يقول ابن الجزري عن أهل القرآن: هم أشراف الأمة. ليه؟ لأنهم يتعلمون كتاب الله، كلام الله. بيقول: لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإيه؟ الإحسان، أشراف الأمة. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية: القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. في الجنة، مش في الدنيا. طبعا الأكل والشرب والنكاح في الجنة شأنه عظيم، لكن مع ذلك القرآن ما فيه من أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر من أوصاف الجنة وما فيه. طيب، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. المعاد اللي هو الإيه؟ ها؟ البعث والنشور. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، فيها إيه؟ أوصاف الله، صحيح؟ آية الكرسي المتضمنة لذلك، أي لأسماء الله وصفاته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبي أجاب على طول، أجاب مباشرة، ما قالش فيها الله ورسوله أعلم، لا، أجاب الإجابة، هو عارف الإجابة فأجابها. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أبي يقول، ضرب في صدري وقال: لا يهنك أو ليهنك العلم أبا المنذر. وفي رواية قال: والله لا يهنك العلم أبا المنذر. أقسم بالله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنيئا ليهنك العلم، يعني إيه؟ هنيئا لك العلم، هنيئا لك هذا العلم، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد على قصر ألفاظها تعدل ثلث القرآن. ليه؟ والراجل قال بيحبها ليه؟ ها؟ لأن فيها، الصحابي قال: ها، فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، فيها صفة الرحمن، صفة الله. بركة الأسماء الحسنى في المعيشة، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومن بركة الأسماء الحسنى أن الشيطان لا يقرب البيت الذي يذكر صاحبه اسم الله عند دخوله، صحيح؟ ها، ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأعوانه وجنوده: لا مبيت لكم ولا عشاء. حرمتم من الايه؟ يعني روحوا شوفوا لكم لوكان ده غير البيت ده، ها، وشوفوا لكم مطعم تتعشوا فيه غير ده، خلاص ما فيش لا اكل ولا نوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ابليس: يا ربي، ليس احد من خلقك الا جعلت له رزقا ومعيشه، فما رزقي؟ قال: ما لم يذكر عليه اسمي. بركه الاسماء الحسنى تلحق الذريه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أخيرا، من فضائل أسماء الله الحسنى أن أسماء الله الحسنى أعظم أسباب الشفاء، أعظم أسباب الشفاء. فإن الله تبارك وتعالى هو خالق البدن ويعلم داءه، وبيده وحده شفاؤه ودواؤه، شفاؤه ودواؤه. ما الفرق بين الشفاء والدواء؟ ها؟ ما الفرق بين الدواء والشفاء؟ ها؟ الدواء قد يصيب الداء فيبرأ بإذن الله، وقد لا يصيبه فلا يبرأ. لكن إذا قال الله عن شيء فيه شفاء يبقى شفاء، مش مجرد دواء بياخده هو حظه، لا. ولذلك يا أخواني نحن نعيش في في في في زمن عجيب، ومجتمع أعجب، وعقول يعني الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله أن يرد هذه العقول إلى رشدها وإلى هداها. أحد الأطباء بيقول لي إيه، شاف السكر في الإيه مرتفع شوية، بيقول لي: أوعى تأكل عسل وتقول لي فيه شفاء للناس. كده بالنص. اوعى تاكل عسل وتقول لي فيه شفاء للناس. هو انا اللي بقول فيه شفاء للناس ولا نص القرآن؟ انتوا حافظين نص القرآن ولا مش حافظينه؟ شفاء، ما قالش دواء للناس، ما قالش دواء، لا ده بيقول شفاء. يعني لو انه نصيحة هذا الطبيب يقول لي ايه، او بلاش يذكرها، او عايز يتكلم عن العسل يقول لي ايه، لو اكلت عسلا عشان ما يضركش يا مريض السكر تعمل ايه؟ تدور على العسل الاصلي النظيف اللي مش مغشوش، يبقى نصيحته على العين والرأس. لكن مطلقا ما تاكلش عسل وتقول لي فيه شفاء للناس. الله عز وجل يقول واوحى ربك، وحي، واوحى وحي الهام، واوحى ربك الى النحل، الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. في موسم العسل تجيب العسل تلاقي عسل أبيض خالص شفاف زيه زي المية، تبص تشوف في الطبق كأنه فاضي، ممكن تاخده وترميه في حوض، في حوض المطبخ، في ممكن انت ولا واحد من الاولاد ولا الزوجة تشيل الطبق كده بعسله، لو ما انتبهتش لثقله تروح ترميه في المية. ليه؟ لانه مش باين فيه عسل، شفاف تماما كالماء، هذا لون، ولون اصفر شوية، بيقولوا زمان كنا نقول الزبدة ودلوقتي يقولك الكريمة، زي بعض ما يبقاش حاجة كريمة كريمة، ربنا يكرمنا جميعا. طيب وبعدين اصفر كمان شوية، وبعدين اصفر مائل الى الاحمرار، وبعدين فيها عسل. واحد مرة اداني برطمان عسل هدية، لقيته شكل العسل الاسود، شكل عسل الاسد، قلت الراجل ده بيضحك عليا ولا ايه، فمسكته فقال لي خلي بالك، كأنه أحس إن أنا هاخده منه ممكن إيه أرميه ولا أشونه ولا، فقال لي خلي بالك ده عسل قطن، ده عسل واكل من زهرة القطن، فبيطلع لونه كده، خلي بالك أوعى تتصرف فيه تصرف غير سليم. فأخدته، طبعا الأولاد مش راضين ياكلوه، قلت لهم يعني بس ما يترميش، نجيب طحينة ونعامله معاملة العسل الأسود وناكله، المهم ما يروحش إيه هدر. خلاص يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما قالش هو دواء للناس، وشتان بين الايه الشفاء والدواء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للدواء لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء أو أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى الدواء إذا أصاب الداء بالضبط برأ بإذن الله، وإذا لم يصبه يبقى مش نافع. ولذلك اللي بيحصل كده نروح إيه، نروح للطبيب يكتب لك علاج، بعد يومين تقول ترجع له تقول له ما نفعش يا دكتور لو سمحت غيره لي، يغيره لك. بعد 3-4 ايام تقول له كمان التاني ما نفعش. طيب واحد يقول لك بقى خلي بالك، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يقول يا رسول الله اخي يشكو بطنه، وفي رواية بقى بيّنت الشكوى ايه بالضبط، اخوه بطنه مستطلق. يعني ايه مستطلق؟ اسهال، اسهال مش مخليه. فقال اسقيه عسلا، خلوا بالكم كويس، فسقاه عسلا ورجع قال يا رسول الله اخي يشكو بطنه، قال اسقيه عسلا، قال سقيته فما زاده الا استطلاقا، زود الاسهال. فقال اسقيه عسلا، فسقاه عسلا المرة الثانية، وجاء اليوم الثاني الثالث بقى يشكو، فقال اسقيه عسلا، فسقاه المرة الثالثة وجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. هو ذي اليقين. هنقول يعني والله أصل الآية كده، طب هل هي محكمة ولا متشابهة؟ طب هل جربوها أطباء الغرب ولا ما جربوهاش؟ لا لا لا لا لا، صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. قال: فسقاه الرابعة فبرأ. ابن القيم بقى يعلق لنا تعليقة على الطب بتاع زمان ونلاقيها موجودة النهاردة، يقول لك: وهكذا الدواء، الدواء الذي فيه الشفاء، اللي هو زي ما بنقول بقى اللي احنا بنسميه دلوقتي المضادات الحيوية، صحيح؟ لما تاخد المضاد الحيوي اول يوم ويجيبش نتيجة، تروح للدكتور يقول لك: يا اخي اصبر، يا اخي اصبر، كمل 3 ايام، مش كده ولا ايه؟ لازم تكمل الجرعة. خدت اليوم الثاني، لسه السخونية موجودة شوية يعني، بس تحسنت، بس لسه. اليوم الثالث تحسنت، اليوم الرابع خلاص راحت. بقول الكلام ده معروف عند الأطباء القدامى من قبل الإسلام، معروف انه ايه، بعض الأدوية، وطبعا ومنها هذا العسل الشفاء، لا لا، بس في الاخر لابد من الشفاء، مش الاخر هيوصل الى انه ما نفعش غيرهولي، لا، لن يكون ذلك، لن يكون ذلك ابدا. خلاص. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء، ولم يقل دواء من كل داء. في بعض الروايات قال: إلا السام. قيل: ما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. وجاء في حديث آخر: لكل داء دواء إلا الموت. ولا الموت له دواء؟ الموت له دواء؟ يقول لك: آه، ابن غرق ومات، لو كان الأطباء لحقوه كان إيه بقى؟ هيوصلوا له عمر يعني ولا إيه؟ الأطباء هيعملوا له إيه يعني؟ يعني إيه لحقوه يعني؟ بعدت مشوار والسيارة خبطته، وبعدين يا ريتني ما كنت بعدته، وبعدين قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز. ما معنى برز؟ خرج من البيت وظهر. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، المكان اللي هيموت فيه هيموت فيه إن شاء الله، حتى تعمل حواليه إيه؟ سياج حديد، سور من حديد، هينط من فوق ويخرج ويسيبك ويروح عشان يموت خلاص. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء. وكل داء دي وقف عندها العلماء. علماء مين؟ مش الطب، لا، علماء الطب بتوعنا دول ما لهمش داء. بقول لك لا، تقول له: يا سيدي، طب فيه واحد عنده سكر وجرب بتاع ده هو الترمس وجاب معاه نتيجة. يقول لك: بس كلام فارغ، بلاش كلام، ما تقوليش بقى واحد هيعمل لي برميل ترمس ويستحمى فيه ويقول له مش عارف ايه. لا لا. طيب، واحد عنده السكر، واحد عنده الضغط وجرب مش عارف الكركديه بيخفض الضغط، سيبك من الكلام الفارغ. الناس بتوع اوروبا دول ناس محترمين، والله بهذه الالفاظ، خلوا بالكم، على فكرة انا مش لا انقل خيالات، انقل الذي قيل لي وسمعته باذني هاتين. الناس بتوع أوروبا دول ناس محترمين، وتجاربهم تجارب صادقة، تجارب ما فيهاش كلام. طيب، جربت على الفيران ونفعت يبقى تنفع مع الإنسان؟ جربت على القطط وصلحت يبقى تصلح على الإنسان؟ جربت على الكلاب وصلحت يبقى تصلح على الإنسان؟ ولذلك يا إخواني، كثيرا ما يحدث أن يكون الإنسان حقل تجارب لهؤلاء المجرمين الذين لا يبالون بأرواح الناس ولا بأجسادهم. الحبة السوداء بنقول علماء المسلمين وقفوا عند ايه؟ كل داء. فالإمام الخطابي البستي رحمة الله عليه، وهو إمام من أهل السنة، من أئمة أهل السنة وأهل الحديث، بيقول إيه؟ بيقول شفاء من كل داء يناسبها. ليه؟ قال هي طبيعتها حارة، فالأمراض الباردة تنفع معاها، وأما الأمراض الحارة اللي زيها ما تنفعش معاها. ده كلام الخطابي. فيرد عليه واحد من علماء المسلمين أيضا من علماء السنة ابن أبي جمرة أبو محمد، يقول بل يبقى اللفظ على عمومه كل داء. طيب فهمنا بقى يا مولانا إزاي؟ قال لأن استعمالها أوسع من أن تستعمل مفردة، تستعمل وحدها وتستعمل مخلوطة، تستعمل حبا وتستعمل مطحونة، تستعمل شرابا وتؤكل. فلما قال لك بقى لما عايز انت تعالج بها مرضا حارا وهي حارة، هتجيب ايه؟ شيء من الحاجات الباردة وتضيف اليها فتصبح هي الشفاء لهذا الداء ايضا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل الرطب بالايه؟ ها؟ بالبطيخ؟ ما كانش البطيخ، بالخيار زي بعضهم بيقول القثاء، كان يأكل الرطب بالقثاء ويقول برودة هذا تذهب حرارة هذا، برودة الأتة تضيع حرارة الرطب. واحد يقول له هو الرطب فيه حر؟ ده الواحد بيبلع له يجي 2 كيلو ما يجراش حاجة. لا، في أنواع يا إخواني حارة تأكل 3 4 5 إن كنت بطل، بعد كده تلاقي جسمك سخن والحرارة ارتفعت وما تقدرش تأكل السادسة ولا السابعة، خلاص لو كلتها هتحس بقى إن في نار طالعة من جوفك، حرقان في المعدة ومشاكل، يعني أنت تتسبب في مشاكل. فبعض الأنواع حارة، ومن هذه الأنواع التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم برني المدينة، البرني باء مفتوحة وراء ساكنة ونون مكسورة وياء، برني برني المدينة. البرني كان بيجي من مناطق أخرى من السعودية، تأكله بارد زي ما قلنا، تأكل منه كمية ما يهمكش. برني المدينة زي ما قلت كده، تأكل 2 الثالثة خلاص بتسخن جسم الواحد، ممكن يبدأ فعلا حرقان في المعدة. يبقى تتذكر رسولك صلى الله عليه وسلم لما كان ايه؟ يذهب حرارة هذا بالايه؟ ببرودة او رطوبة القثاء. يبقى النصر كما هو شفاء من كل داء. في شركة أدوية في أنشاص، عارفين أنشاص ولا مش عارفين؟ طيب اللي عارفها يرفع إيده، ما شاء الله. طيب اللي عارف معناها يرفع إيده، ما معنى أنشاص؟ ولا واحد. ما لما نقول مين اللي عارف أنشاص، ما هي يا أخي، ما كلنا عارفين. طب ما معنى أنشاص؟ على فكرة هي بفتح الهمزة، أنشاص، وليس وبهمزة قطع. أنشاص جمع نشص، أنشاص الرمل يعني أكوام الرمل، وأنشاص البصل يعني أكوام البصل. خلاص عرفناها الحمد لله. في أنشاص شركة أدوية أظن اسمها ميباكو، ها؟ ميباكو تقريبا معظم منتجاتها إن لم يكن كل المنتجات من الأعشاب والزراعات. فبتنتج الحبة السوداء ما بيدخلوهاش كيماويات ولا حاجة، بيطحنوها بيدشوها دش، بيجرشوها جرش، ويعبوها في كبسولات ويعلبوها في علب، وبتباع في الصيدليات ومعترف بها من وزارة الصحة المصرية، وآخر حلاوة. اللي عنده انفلونزا بياخدها يشفيه الله، اللي عنده مش عارف ألم في مش عارف فين بياخدها يشفيه الله، واحد عنده تينيا بين الأصابع طول ما بياخد منها بتجف والعملية بتبقى آخر حلاوة. هذا يعني برضو دي التجارب اللي شفتها بعيني، مش اللي ليست نقلا عن أحد. خلاص، فإذا يبقى نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مهما جرب المجربون ومهما قال القائلون، لكن معظم أطباء المسلمين للأسف الشديد لا يؤمنون بما جاء في نص كتاب أو سنة إلا إذا جاء تصديقه عن طريق الغرب، فحينئذ يقولون آمنا به كل من عند أسيادنا. لكن المؤمن بيقول إيه؟ المؤمن اللي عنده علم بالله وبأسمائه وصفاته بيقول إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.